السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. الآن تبدأ فقرتنا الحوارية مع فضيلة الدكتور الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين. أهلا ومرحبا بك شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، وفيكم كل بارك عام الله، أنت بخير وأنتم بكامل والأمة الصحة الإسلامية والعافية. كلها إن شاء الله. وأشكر حضرتك على تلبيتك دعوة البرنامج وتكرمك يعني بالحضور معنا، وأنا عارف يعني أن حضرتك ليالي رمضان بتبقى مزدحمة شوية مع فضيلتك. لكن هذه قناتنا، يعني لا نستطيع أن نتأخر عنها. نعم، بارك الله فيكم. هي كذلك، حاسس بإيه في رمضان ده الذي يختلف عن كل رمضانات السابقة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. في الحقيقة الكل يجمع، وهذا ليس برأيي فقط، على أن هذا رمضان أتى بنكهة مختلفة وبطعم جديد، فهو رمضان ما بعد الثورة، وهو رمضان التحرر، ورمضان الانطلاق، ورمضان الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. المساجد ليست كما كانت في الأعوام السابقة تغص وتعج بجموع المصلين، والخير يتكاثر، والجميع مقبلون على عهد جديد إن شاء الله تبارك وتعالى، فلله الحمد والمنة. طيب، يعني حضرتك حاسس هذا الشهر الكريم الذي بدأ يعني تمر أيامه سريعا، يعني احنا ربعه انقضى الآن. انقضى ربع هذه الأيام، تمر سريعا كل عام، لكن أنا حاسس إن السنة دي بالذات أكثر السنوات سرعة في المرور. لماذا برأيك؟ والله لتقارب الزمان، يعني العام فقط القادم إن ولا أحيانا الله، لحلاوة الزمان هذا لا الذي هو طبعا نسمعه؟ للأمرين معا، نعم. لكن هو العام القادم إن أحيانا الله عز وجل سوف نجد أن مرور الوقت سيكون أسرع وأسرع وهكذا. يعني أذكر حينما كنا صغارا منذ حوالي أكثر من 40 سنة، كنا يعني تمر علينا الساعات طويلة طويلة، ونسأل كم رمضان، يقولون الثالث أو الرابع. الآن مضى الربع ويبدأ الربع الثاني، وكأنه يعني بدأ منذ لحظات أو منذ ساعات على الأكثر. يعني حضرتك ترى أن كل عام الأيام تتقارب أكثر نعم وأكثر، كعلامة من علامات الساعة نعم وكشرط من أشراط نعم وكما الساعة. تفضلتم وذكرتم، يعني الطعم الجديد والنكهة الجديدة لرمضان أيضا يعني ضاعفت من سرعة المرور الوقت. يعني طيب، حضرتك تقول إيه للمسلمين هذا العام الذين استقبلوا في مطلع شهر رمضان محاكمة مبارك؟ الحمد لله الذي يعني أحيانا حتى رأينا يعني من أذل العباد وطغى وأفسد وقد أدخل في قفص المجرمين سواء بسواء، وإن كنا نتمنى أن تكون المعاملة كمعاملة أي مجرم أو ربما أشد، لأنه كان زعيما للإجرام ولم يكن مجرما عاديا. فالحمد لله هذه سابقة تاريخية، يعني نادر أن يحدث مثلها على مر الزمان وعلى مر الأيام. وأعتقد أن معظم الناس كانوا في حالة فرح وسعادة. وبالطبع من لا يفهم يقول أن المسلم لا يشمت، كيف والله تبارك وتعالى يقول: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نحن نفرح بإذلال الطغاة كما قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويقول لك بس ارحموا عزيز القوم انزل. لا لا لا، هو أولا ليس بعزيز قوم، يعني هو ليس بعزيز قوم أبدا. عزيز القوم ليست هذه صفاته أبدا. عزيز القوم لا يتجبر عليهم، عزيز القوم لا يظلم، عزيز القوم لا يتعسف، عزيز القوم لا يفسد. يعني هذه المقولة ليست في موضعها أبدا، يعني كلمة عزيز القوم لا تنطبق عليه أبدا، وإنما هو زعيم عصابة أو عزيز عصابة إن كان يجوز هذا القول يعني. أو شيخ منصر. نعم نعم نعم. نعم لو حضرتك جمعت الإرادة الشعبية والمليونية التي كانت تمثل عن التيار الإسلامي بكامل أطيافه وألوانه وأشكاله، كيف رأيتها على شاشة الحكمة وكيف رأيتها؟ والله لأن أنا عاصرتها الحقيقة بنفسي. أنا عايز أقول لحضرتك كلمة الآن موجودة على صفحة قناة على الفيسبوك، بيقولوا إن علاء أبو العزايم وهو كبير من كبراء الصوفية بيصف الآن في قناة مودرن حرية جمعة تطبيق الشريعة اللي حضرتك عصرتها بنفسك، بيقول عليها دي جمعة قندهار. والله هذا يعني شرف يعني شرف لنا الدعيه. نعم شرف لنا الدعيه يعني. يعني قندهار تمثل يعني دحر الأشرار والثبات على الحق، وهذا يعني أمر لا نتبرأ منه أبدا. كلمة الحق يجب أن تعلى، وجهاد الكفار يجب أن يكون ظاهرا في كل مكان وفي كل زمان. ولله الحمد والمنة، يعني العالم أجمع رأى بأم عينيه أو بأم عيونه إن جاز لنا التعبير، كيف اجتمع المسلمون وكانوا على قلب رجل واحد ينادون بتطبيق شريعة الله عز وجل، وبأن مصر إسلامية رغم أنف من كره ذلك. طيب يعني حضرتك رأيك إيه في الجمعة القادمة اللي بينادي ليها مجموعة من التيارات الليبرالية مع بعض اتحاد شباب مسبير والنصراني مع خمسة من الفرق الصوفية؟ والله في الحقيقة يعني أنا لا أجد وصف أبلغ من الكلام العام، إتلم المتعوس على خيب الرجاء كما يقال يعني. فهؤلاء جميعا يعني ليس لهم أي وزن، وهم يعني إذا كان العلمانيون والليبراليون دوما ودائما يصفون الصوفيين بأنهم حسالة القوم أو أنهم جماعة من التافهين، وإذا كان الصوفيون في كل مجالسهم وفي كل مقالاتهم ينادون بعدم الخروج في المظاهرات وينادون بالإذعان للحاكم ولو كان ظالما، وهم الذين يعني خولوا لدخول الفرنسيين في بلاد المغرب العربي، وهذا معروف يعني، يقولون لا تعترض على أحكام الله ومن اعترض انطرد، فكيف الآن يجتمعون؟ يعني هذا أمر دبر بليل، وأسأل الله عز وجل أن يظهر خيبتهم يعني. نعم. طيب شيخنا الحبيب، قبل أن نبدأ في ملف الصومال الذي يعني اتفقنا أن احنا نبدأه اليوم، عايزين نعلن الجوائز التي تقدمها أو يقدمها فاعل خير عبر قناة الحكمة للمتسابقين على شريط الرسائل في القناة بسحب يعني 3 أرقام من القارورة التي أمام فضيلتك. أولا أتقدم يعني بوافر الشكر لفاعل الخير هذا، جزاه الله خيرا. نعم. على أساس هذا التشجيع، وأذكر أن أهل العلم قاموا بالإفتاء بأن مصارف الزكاة من ضمن مصارف الزكاة هذا الأمر، قد يتعجب الكثيرون، لأن من أصناف مصارف الزكاة 8 الذين ذكروا في سورة التوبة وفي سبيل الله. في سبيل الله يدخل فيها أمران، الأمر الأول المجاهدون في سبيل الله، إمدادهم بالمال والسلاح وإعاشة أهاليهم، والأمر الثاني طلب العلم، وهذا يدخل في طلب العلم، أنك تشجع الناس على أن يتنافسوا في مذاكرة هذه الأسئلة والإجابة عليها. فجزى الله هذا الشخص خيرا، وجزى الله القائمين على هذه القناة خيرا. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. تفضل حضرتك اسحب أول رقم. بسم الله. ألف مية واربعة عشر. ألف مية واربعة عشر. الأستاذ عمار ياسر جمعة، أستاذ عمار ياسر جمعة من مصر، الفائز الأول بجائزة قدرها 500 جنيه. مبارك لك أخ عمار، تفضل حضرتك. بسم الله. حتى لو قال لا نأخذ من السطح يعني برضو في القاع لهم نصيب. نعم. 1126. الأستاذ أنس شهاب البدري، بس هو طبعا ملوش علاقة بحضرتك. لا بس نعرف والده شهاب البدري ياسين. أتمنى أن يكون شهاب البدري ياسين. أنس شهاب البدري هو الفائز الثاني في مسابقة الليلة، ونرجو إن كان ابن الشيخ شهاب البدري ياسين إن احنا يعني نتصل به الآن ونعرف. مبارك الجائزة الثانية، اتفضل يا شيخ. وأنا آسف لتعبك بس دي غلطة المخرج يعني. لا يهمك إن شاء الله. هو اللي باعد الترابيزة عن حضرتك، ربنا يسامحك يا أستاذ جمال. اللهم آمين. ألف وستاشر. ألف وستاشر. واحد صفر واحد ستة. الأخت صاحبة لقب آية الله من السعودية، الأخت صاحبة لقب آية الله من السعودية هي الفائزة الثالثة في مسابقة اليوم. الحمد لله، أنا تمنيت أن تكون الثالثة يعني أنثى. لا ده احنا كل يوم مع الأخوات، ما تقلقش يعني عليك. في بيطلع يعني حتى يكون طبعا للذكر مستعد للأنثى. طيب بارك الله فيك سيدنا الحبيب. مشاهدينا الكرام، احنا نبدأ الملف الآن، ملف الصومال، ونناقشه مع فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين. قبل أن نبدأ الملف، نعلن لكم عن حملة تدرسها يعني أو تطلقها الآن قناة الحكمة بالتعاون مع لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء. هنشوف هذا التقرير مع حضراتكم وكيفية التواصل مع هذه اللجنة وأرقام الحسابات البنكية وأرقام التليفونات، أملا من الله عز وجل ثم منكم في نصرة إخواننا الفقراء الجوعى في الصومال. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إلى فضيلة الشيخ. حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال. لإغاثة الصومال. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. هل سبق أن مات لك قريب من العطش؟ هل استشعرنا نعمة الله علينا وأدينا حقها؟ مليون صومالي يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر، وأن 400 جنيه تطعم أسرة مدة شهر. للتبرع، لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-6، بنك فيصل الإسلامي، فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك، اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9. وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، أهلا مرحبا بكم مرة أخرى. حوارنا مع الدكتور شهاب، حضرتك شفت هذا التقرير. نعم. والبداية أن احنا بنحث الناس في جميع أرجاء المعمورة أو من أرجاء يعني العالم الإسلامي أن يدعموا إخواننا في الصومال عبر هذه الحسابات البنكية. كلمتك لكل مشاهد الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه، ثم أما بعد، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ومن قبل هذا يقول رب العزة عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وفي الأثر: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. أمة الإسلام أمة واحدة، أمة مليار ونصف مليار، والله إنه لعار وشنار وبوار ودمار وخسار، وربما يفضي إلى النار أن يكون هناك الكثير من المترفين من المتخمين، وأن يكون في الجانب المقابل الملايين من الذين يعانون المجاعة. هذا أمر يندى له جبين الحر. أين نحن من التعاطف بين إخوة الإيمان؟ أين نحن من التراحم؟ أين نحن من التكافل؟ الكثير من أثرياء العرب، وهي للأسف، ينفق الواحد منهم الملايين في سهرة خضراء على موائد القمار، وإخوانه في الله تبارك وتعالى كما رأيتم على شاشة القناة يقاسون ويعانون ولا يجدون القوت اللازم الضروري. الكثير منهم يموت من العطش، والكثير منهم يموت من الجوع، والأمراض متفشية والأوبئة ستنتشر. فهلموا يا رجال الحق، هلموا يا أهل الإسلام، هلموا إلى إخوانكم ومدوا إليهم أيدي المعونة، ولا تتركوا الفرصة لغيركم حتى يكون المجال خصبا للتنصير وغير ذلك. فوالله هذا أمر على سبيل الفرض والوجوب والحتم والإلزام، وليس على سبيل الاستحباب والند. وأذكر هنا بكلام كان قد وجه لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، إبان حرب البوسنة والهرسك. سأله سائل قال: هل يجوز أن أخرج زكاة أموالي إلى هؤلاء المسلمين؟ فأقال: لا، لا يجوز. فتعجل السائل قال: كيف؟ قال له: دعني أكمل كلامي. قال: زكاة المال ربع العشر 2.5% لفقراء ومساكين البلدة، أما هؤلاء فواجب ومفروض عليك أن تخرج لهم من بقية مالك من 97.5%. يعني أصبح هذا أمر مفروض وواجب على كل مسلم أن يخرج من هذا القدر المتبقي، وهو أكبر قدر، لهؤلاء المساكين وهؤلاء الجوعى في الصومال. نعم، لكن في النفوس شحنة شيخنا. هل يعني مسألة زكاة المال تجوز لأن تخرج لأهلينا في الصومال؟ والله أنا يعني لا أستطيع أن أعقب على فتواه. قال: ما دام هنا فقراء ومساكين فهم أولى، والأمر الآخر أصبح مفروضا وواجبا أن نخرج من 97.5%. يعني ليس معنى أن زكاة المال لا تجوز أننا أغلقنا الباب، لا، أصبح الإثم واقع وملحق بكل من يتأخر وفي قدرته أن يخرج. طيب اسمح لي أتلقى هذا الاتصال مع الشيخ سامي أحمد بسيوني، مشرف التنسيق العلاجي بالهيئة العالمية للأطباء عبر القارات والمهتم بشأن الصومال. السلام عليكم فضيلة الشيخ سامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بحضرتك. الله يبارك فيكم وجودكم مبارك، أمين، يجعل هذا النداء وهذا التوجه إن شاء الله لنبدة إخواننا في الصومال موقع التنفيذ، يا رب، حيث أنهم في أشد الحاجة إن شاء الله. يا ريت حضرتك تخبرنا عن جهودكم وجهود الجمعية والهيئة التي أنتم تتبعون لها في شأن الصومال. الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات بتقوم بأعمال العيادات ومساندة المستشفيات القائمة، والمستشفيات القائمة الآن احنا يعني في فريق استكشاف ذهب هناك في مقديشي، والمستشفى العامة يعني الدكتور اللي ذهب هناك يقول تكاد تكون صفر من الإمكانيات ومن الأدوات والأدوية والأطباء. نعم. فالمطلوب إن شاء الله بإذن الله فرق طبية تذهب تباعا، الإخوة الأطباء اللي عندهم إن شاء الله يعني ذمة مساعدة إخوانهم يستعدوا لنا إن شاء الله عن طريق القناة، بحيث إن شاء الله نودي فرق متتابعة من الأمراض النساء والأطفال والجراحة والعظام وكل هذه التخصصات لمدة 10 أيام 15 يوم، بحيث إن شاء الله يقيم هناك ويساعد إخوانه، علاوة على الأدوية، علاوة على المعدات الطبية للأماكن العيادات في المخيمات ومراكز التغذية للأطفال والحوامل والرضع. طيب شيخ سامي، واحدة واحدة معلش، حضرتك عايز الأطباء اللي هينضموا إليكم يرسلوا لنا في القناة وإحنا نجمع بياناتهم ونخبر الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات بذلك إن شاء الله بإذن طيب الله. إذن كل طبيب يسمعنا الآن ويستطيع السفر بإذن الله إلى هذه البلاد المبتلى يرسل رسالة يبدأها بكلمة صومال ويقول إنه طبيب في التخصص الفلاني ويذكر اسمه، وإحنا هنقوم بالتنسيق وإخبار الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات لترتيب تسفير هؤلاء الأطباء الكرام المتطوعين طبعا إلى الصومال. طيب بالنسبة للمعدات الطبية والمهمات الطبية التي تحتاجون إليها، كيف تنقلونها إلى هناك، وهل هذا الأمر سهل أم هو أمر عسير؟ الطائرات من أي مكان إلى مقديشو يعني فيها صعوبة، والتأمين غالي، يعني أقل سعر وجدناه الآن $170,000 للطائرة 50 طن، لكن بنحاول إن شاء الله نحاول نجد الأسهل أو مع الجسر الجوي اللي ان شاء الله المملكه هتقوم به لمساعده الشعب الصومالي، علاوه على الجسر الجوي لقطر والامارات. لكن ان شاء الله احنا يعني نحاول نجتهد كل على قدره، لان القضيه اساسيه في الجفاف، القضيه اساسيه في القحط، في عدم وجود الماء. الان البئر التوازي، البئر السطحي، محطه تحليه ممكن لو 5 أو 10 من يعني من اثرياء المسلمين ممكن يقوم محطه تحليه صدقه جاريه، يعني محطه اقل محطه او في الحدود حوالي 20 مليون. 20 مليون بالنسبه ل 20 مليون ايه يا شيخ سامي؟ 20 مليون جنيه ولا ريال ولا دولار؟ 20 مليون دولار. 20 مليون دولار للمحطه الواحده؟ احنا دي ارقام يعني تقريبيه عشان نقرب للمستمع والرائي ايه اللي ممكن نساعد فيه. احنا بئر توازي، بئر سطحي، مشروع. احنا مش عايزين نروح ندي طعام فقط، احنا عايزين نساعد الناس يرجعوا يعني في اماكنهم ويستوطنوا في اماكنهم ويعيشوا حياتهم الطبيعيه بعيد عن مشاكل المخيمات وما يحدث فيها. اللاجئ او النازح يتعود على الاخذ ويترك العمل، فلا بد ان احنا نعمل مشروع مثلا الخمس سياه، مشروع بقره العائله، نبني لهم مباني يرجعوا فيها ويعيشوا فيها. هذه المشاريع النافعه اللي احنا ممكن نضع ايدينا كلنا فيها، وخاصه ان منظمه التعاون الاسلامي الان عملت تحالف لكل العاملين في المجال الخيري على اساس المشاركه والتنسيق والتعاون يكون مجدي وبيكون بطريقه طيبه. فالجانب الطبي عندنا ان شاء الله الاطباء، الادويه، الاجهزه، بالذات الالبان عشان الاطفال هناك، يعني بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني نعذر ولو شيء بسيط امام الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ سامي، اسال الله يتقبل عملكم، هل انتم تقبلون التبرعات كهيئه العالميه؟ الهيئه العالميه اطباء عبقريه لها حساب في البنك العربي، وانا كنت بعت لحضرتك على رساله. نعم. يا ريت لو تظهر على الشاشه، يعني لما نظهره الان على الشاشه، انتم تقبلون التبرعات وتصل باذن الله الى اخواننا في الصومال باذن الله ان شاء الله. الهيئه العالميه للاطباء عبر القارات تتبع رابطه العالم الاسلامي. نعم حتى يسمع المشاهد يعني واطمئن اين سيضع المال. نعم ان شاء الله باذن الله. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الشيخ سامي أحمد بسيوني، مشرف التنسيق العلاجي بالهيئة العالمية للطباعة عبر القراد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلك سببا في تخفيف آلام إخواننا في الصومال. تعليق حضرتك على هذه الجهود شيخنا الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا جزى الله خير القائمين على هذه الجهود، وجعل الله هذا في موازين حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفضلتم في أول الحلقة ووجهتم سؤال عن مشاعري نحو محاكمة مبارك. وقد يقول قائل أو يسأل سائل، وما علاقة هذا بالصومال؟ كل ما يحدث في الصومال الآن من جراء طاغية كان كمثال حسني مبارك، محمد زياد بري. محمد زياد بري كان طاغية مجرم. طبعا هو ترك الصومال عام 1991، يعني من حوالي 20 سنة. الصومال الآن مقسمة على الأقل إلى 10 أقاليم أو 10 أجزاء، كل جزء يسيطر عليه فريق، وهذا هو السبب الأول وليس الجفاف في هذه المجاعة. تقاتل وتناحر ومناطق نفوذ وعدم وصول أغذية وهكذا، يعني الحرب والسياسة وكل هذا كان سببا رئيسيا أو سبب الرئيس في المجاعة قبل أن يكون الجفاف. الصومال كانت سلة غذاء كالسودان، يعني فيها أراضي خصبة وفيها ماشية وفيها إبل وفيها أبخار. ومناطق الجفاف التي أضيرت أو التي فيها المجاعة منطقتان، منطقة باكل مجاورة لأثيوبيا، ومنطقة شبلي في الجنوب مجاورة للعاصمة مقديشيو. الحقيقة هيئة الأمم المتحدة صنفت نقص الطعام إلى 5 مستويات. المستوى الأول يقولون يعني المرحلة الأمن الغذائي بالكاد يعني، والمستوى الثاني على حافة الهاوية، والمستوى الثالث حدوث بعض المجاعات، المستوى الرابع حدوث كثير من الوفيات، والمستوى الخامس يسموه الكارثة الإنسانية أو المجاعة. وهو الذي وصل إليه الآن الحال في الصومال. حوالي 4 مليون يعانون من نقص الطعام والشراب. حوالي 30,000 طفل تحت 5 سنوات أيضا يعني على شفا الهلاك، نسأل الله العفو والعافية. أخونا الفاضل الشيخ سامي تحدث عن حفر الآبار الارتوازية وقال إن البئر تكلف حوالي 20 مليون دولار تقريبا. أذكر أهل الخير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة صدقة الماء. هذا الحديث يفهمه كثير من الناس فهما خاطئا، ويظنون أن المقصود بذلك أن تأتي بمبرد كولدير على باب أحد المساجد. لا، هذه رفاهية، وإنما المقصود بصدقة الماء الماء الذي يشرب، الماء الذي يطبخ منه، الماء الذي يغتسل منه، الماء الذي يتوضأ منه. فحفر بئر ارتوازي صدقة جارية لا كغيرها من الصدقات. أعظم الصدقة، أفضل الصدقة، صدقة الماء. فهذه يعني دعوة، وهذا نداء عبر شاشة قناة الحكمة المباركة إلى الإخوة الأغنياء الأثرياء، ونذكر بقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ونذكر بقول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. نعم، طب تسمح لي أتلقى هذا الاتصال شيخنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي يا أختي الكريمة. أنا بديش أوجه كلامي لا للمترفين ولا للأغنياء ولا للملوك ولا للأمراء ولا أي حد من هدول، بس حوجه لكل أم شافت التقرير ده، إن هي تعتبر إن ابنها اللي معاها أو رضيعها أو أي إن كان ابنها ولا بنتها واحد من هدول، إيش كانت هتعمل؟ كانت هتفكر تجيب لبس عيد؟ كانت هتفكر تجيب بدل الطقم 2 و3 الأول وتاني يوم وتالت يوم؟ كل أم، بس كل أم، أنا بوجهش كلامي إلا للأمهات، كل أم تحط بالها إن أي ابن من أبنائها اللي معاها ولادها عيالها هدول هو واحد من أطفال الصومال. تحاول حتى تتبرع، بدل ما تجيب طقم عيد لأولادها السنة دي تقول لا، ده لوجه الله لأطفال الصومال، بدل ما تجيب طقم الأول يوم وتاني يوم وتالت يوم تكتفي بطقم واحد، وأي حاجة تمشي الحال تفرح عيالها في العيد وتتبرع بالباقي لأطفال الصومال. أنا بوجهش كلامي إلا للأمهات ولمن كان له قلب يعني، بس جزاك الله خير. السلام عليكم. وجزاكم مثله. الحقيقة يعني مشاركة قوية. نعم نعم، كلمات صادرة من القلب يعني. حضرتك تحب تعقب؟ والله المسألة يعني لا تحتاج إلى تعقيب، إلا أن أقول جزاه الله خيرا، وهي تقصد أن كل مسلم وكل مسلمة مطالبة بأن تنفق ولو بالقليل، لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل، والقليل إلى القليل كثير. لا، هي الفكرة كمان أنا شايف أنها فكرة جيدة، لمسة عاطفية، أن احنا نتذكر بأبناء الصومال أبناءنا، أن لا، ربنا عافاهم مما ابتلى به غيرهم، فنشكر النعمة، فنشكر بأن النعمة. نعم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب أنا معايا الأستاذ أنس شهاب البدري الفائز الثاني. السلام عليكم أخ أنس. وعليكم السلام يا دكتور وسام، ازي صحة حضرتك؟ اهلا ومرحبا. انا والد انس شهاب البدر مع حضرتك. اهلا ومرحبا، اهلا بيك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا شيخ شهاب، فضيله الشيخ شهاب الدين، بارك الله فيك. نعم، بارك يا مرحب بك يا مولانا، ربنا يرضى عنك يا سيدي، وجزاكم الله كل خير والله. مبارك الجائزه عليك. الله يبارك فيك ويحفظكم يا رب، ويديم لنا قناه الحكمه ويديم الخير اللي فيها واهلها والعاملين فيها يا رب العالمين. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. شاكرين جدا جدا، ربنا يحفظكم ويجعلكم نفع الإسلام والمسلمين يا رب. الله بارك الله. يا بقدر الله كده يا أخ شهاب البدري. يا مرحبا بك يا دكتور شهاب، مرحبا بك يا سيدي. نعم طبعا، أخونا الشيخ شهاب البدري أحمد ياسين هو صاحب فضل علي أنا شخصيا في وقت مرض ابني عمر، يعني قبل وفاته بذل جهدا كبيرا في علاجه بالحجامة، لكن الله عز وجل قدر يعني الوفاة. لكن أشكره والحمد لله أن جات الفرصة أن أنا أشكره على الهواء مباشرة على ما بذل من جهد هو وأهل بيته في مسألة محاولة علاج ابني. جزاه الله خير. الحمد لله. طيب حضرتك، أنت ذكرت قبل قليل أن احنا لا نترك الصومال مرتع للمنصرين. نعم. أنت بلغتك معلومات أنهم بدأوا يشتغلوا هناك؟ نعم نعم، هي كعادتهم. أنا عندي معلومات أن في مساومة من المنصرين بالطعام والمال لا يعطى إلا بعد التنصر. هنا يعني المفترض أن نبادر وأن نسارع، يعني هم بيشترطوا عليهم عشان تاكل وتشرب. نعم، تتنصر. تتنصر الأول. نعم، ما دامت الأمور قد وصلت إلى هذا الحد، إذن الأمر أصبح والله محببة. نعم، أصبح الأمر في غاية الخطورة. لابد أن نبادر وأن نسارع وأن نكثف الجهود لإنقاذ هؤلاء. يعني أصبح الأمر في غاية الخطورة، مسألة ليست مجرد جوعة يريدون الطعام، وإنما يعني هؤلاء يريدون أن يجعلوهم مرتدين عن دين الإسلام. فالمسؤولية كبيرة على كل من يستطيع أن يوصل المساعدة والمعاونة إلى هؤلاء ويتقاعس عن ذلك. الله المستعان. لكن تعليقك يعني حضرتك شخصيا على هذا السلوك من المنصرين، إن هو يشترط يعني إعطاء الطعام لأي واحد، المفروض يعني بيكون يعني هذا إجرام اصطياد في الماء العكر. نعم، هذا يندل يعني لا شيء. يوجد داعية مسلم مثلا يجد نصراني سيموت من الجوع، أو يهودي أو حتى بوذي أو حتى كافر سيموت جوعا، ويقول له لا أدخل الإسلام الأول عشان أكلك. لا طبعا، لا يمكن. يعني أخلاق الإسلام يعني تنأى بالمسلم عن ذلك. يعني ليس بشرا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تبارك وتعالى أدخل امرأة كانت من بغايا بني إسرائيل في كلب سقته. يعني الإسلام يدعو إلى الرحمة والتعاطف مع كل الكائنات، وفي كل ذات كبد رطبة أجر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن كرمه الله عز وجل بالإنسانية؟ فطبعا هذا سلوك مشين، وهذا يدل على الوجه القميء للحضارة الغربية التي تريد أن يعني تفتن الناس عن دينهم تحت إغراء المال أو المساعدة أو تطبيب أو غير ذلك. طيب احنا معنا تقرير آخر شيخنا الكريم برضو متعلق بالصومال، هنشوفه ويعني نعود للحوار مع حضرتك بعد إذنك. تقرير أستاذ جمال من فضلك. لا تعتبر الصومال وأكثر البلاد فقرا فحسب، بل إنها موطنا لتوالي مواسم الجفاف ونقص الغذاء. فللمرة الرابعة خلال 20 عاما تنتشر المجاعة مجددا في البلاد. وقد أعلنت الأمم المتحدة بشكل رسمي عن وجود مجاعة بمناطق بجنوب الصومال، وذلك كي يتحرك العالم كله وبخاصة الإسلامي لإنقاذ الصومال. وهو ما جعل منظمة التعاون الإسلامي ترسل وفدا إلى مقديشو لتفقد المخيمات واستطلاع الحالة الإنسانية التي يواجهونها، وإن شاء الله المساعدات الأخرى قادمة بكميات إن شاء الله تغطي كل الاحتياج لإخواننا المتضررين من الجفاف والذين شاهدناهم يعانون معاناة شديدة في هذه المخيمات المتعددة والتي يعني تزداد أحجامها في كل يوم. كما أن الحكومة الصومالية نفسها أعلنت عن أنها تواجه مجاعة حقيقية يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاهها. إن التقارير الصادرة عن الصومال تشير إلى أن ثلث أطفال الصومال يعانون من سوء تغذية، فضلا عن تشريد نحو 2 مليون شخص موزعين بين عدد من المخيمات داخل البلاد وفي دول الجوار. وكما تشير التقديرات فإن موجة الجفاف أضرت بنحو 10 ملايين شخص وأدت إلى لجوء نحو 166,000 صومالي إلى كينيا وإثيوبيا. ألا يعد هذا كافيا كي يتحرك العالم لإنقاذ الصومال؟ حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال. لإغاثة الصومال. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. هل سبق أن مات لك قريب من العطش؟ هل استشعرنا نعمة الله علينا وأدينا حقها؟ 1,000,000 صومالي يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر، وأن 400 جنيه تطعم أسرة مدة شهر. للتبرع لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-6، بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة، ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9. وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا. شيخنا الحبيب، رأينا هذا التقرير، ويمكن عايز أقول لحضرتك أن التقرير ألمح إلى أن العالم الدولي والمجتمع الدولي متقاعس عن وصول المعونات لأهل الصومال. ربما يكون ذلك بسبب محاولة إبراز حركة شباب المجاهدين الإسلامية التي تحكم الكثير من مناطق في الصومال الآن بأنها لا تستطيع سد احتياجات الجياع في الصومال. هل هذا صحيح؟ بالطبع هذا صحيح. فالعالم الدولي يريد أن يشوه صورة الإسلام والمسلمين، يعني كأنه يقول انظروا إلى البلد التي يقوم على حكمها حكام إسلاميون عجزوا وأخفقوا في توصيل المعونات إلى شعبهم وأصابوهم بالقحط والجوع والظمأ والتشرد واللجوء إلى البلدان الأخرى. هذه حملة مدبرة، القصد منها واضح جداً، يعني عرقلة وصول المساعدات وإظهار شباب المجاهدين أو الحكام المسلمين في صورة يعني غير مشرفة، كأنهم يقولون انظروا إلى الإسلام حينما يحكم. لكن يعني بقليل من التدقيق والتمحيص يتبين كذب هذا الادعاء وأنه لا أساس له من الصحة. طيب اسمح لي على الهاتف معنا فضيلة الشيخ محمد عبده. السلام عليكم الشيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور سام. أهلا مرحبا بحضرتك، حياك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم مرحبا. دكتور شهاب. وعليكم السلام وبركاته أخونا الحبيب الشيخ محمد عبده، أكرمكم الله يا سيدي الفاضل، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا دكتور سام وقناة الحكمة على فتح هذا الملف المؤلم الموجع. صحيح. الذي يعني يعتصر الإنسان كل الألم وكل الحزن وهو يشاهد هذه الصور، والمنظمات الدولية والحكام العرب والحكام المسلمين ورجال الأعمال والأغنياء والذين يملكون الأموال وينفقونها على شهواتهم وعلى بطونهم وعلى فرشهم وموائدهم، بينما يعني هؤلاء يتألمون. والله يا دكتور وسام يعني الشيء بالشيء يذكر. أنا آسف إني أقول لحضرتك وأنا خارج من صلاة العشاء الآن، انت عارف انا اسف، يعني الزبالين بيلموا الزباله بالليل في رمضان لانهم بيعجزوا بالنهار والناس بتبقى نايمه. انا اسف اني اقول ان الزبال اشتكى الي انه بدل ما كان بيشيل كيلو من الشقه بقى بيشيل 3 كيلو. والله انا تذكرت هذه الكلمه الان، وهو بيقول لي حرام عليك يا عم الشيخ، قول للناس يخفوا علينا شويه، الزباله تقلت علينا. الزباله دي عباره عن اطعمه لم تؤكل وعبارة عن موائد يعني رمي بها إلى سلة المهملات، بينما الصورة التي أظهرتها قناة الحكمة الآن لهؤلاء الضعفاء الفقراء الذين لا يجدون دواء ولا كساء ولا غذاء يتألمون كل الألم. وأين الجامعة العربية؟ هي فقط الجامعة العربية هذه تجمع الحكام العرب ولا تجمع العرب ولا تجمع المسلمين ولا بتجمع الحكام العرب؟ ولا تجمع حتى الحكام العرب؟ ليتها جمعتهم، والله ما جمعتهم. لكن يعني أنا نفسي أين رجال الأعمال وأين الأموال العربية وأين الذين نهبوا أموالنا؟ ألا يرون هذه الصور فيكفروا عن آثامهم وعن جرائمهم وعن معاصيهم ويردوا هذه الأموال إلى هؤلاء الضعفاء الفقراء المرضى المعوزين الذين لا يجدون من يأخذ بأيديهم؟ هي فقط شهوات وبطون دون النظر إلى هؤلاء الضعاف. يعني أنا أتذكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، لهم الله سبحانه وتعالى. العالم الغربي كما تفضل الدكتور شهاب يريد لهذه الصورة أن تبقى على المشهد حتى يرى الناس الإسلام الصومالي، كما كان يحتج بعض الشباب الليبراليين والعلمانيين في التحرير ويقولوا احنا انتوا تعجبونا الاسلام الصومالي ولا الاسلام التركي. صحيح. ولا الاسلام يا أخي هنجيب الإسلام الإيجابي محمد عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. الإسلام الذي يكفكف دموع الفقراء ويأخذ على أيدي العابثين حتى ترد الحقوق إلى أصحابها. أنا شاكر لك يا دكتور وسام ولضيفك الجليل وللشاشة أن تفتح هذا الملف المؤلم الموجع الذي لم يفتح بعد. أنا آسف, الإعلام الإسلامي مشغول بأشياء كثيرة يعني لا يحق لها أن تتقدم على هذا الملف. جزاكم الله خيرا, بارك الله, وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. اللهم أمين, وجزاك الله خيرا شيخ محمد عبده, وأشكرك على ثنائك على القناة, وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. معي الأستاذ أمجد خضير, منسق إسقاط الأحكام العسكرية, حملة الإسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ وجدي غنيم. السلام عليكم أخي أمجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور وسام. أهلا ومرحبا بك, وإن شاء الله أمر مقبولة. بارك الله فيك. الله يبارك لك يا رب, الله يعزك يا رب, الله يبارك لك. طبعا يعني الأول بحيي حضرتك والله, ربنا يعزك على مجهودك اللي بتعمله بدون يعني, يعني أنا واحد من الناس اللي جم وشافوا الوضع دوت. فعلا حضرتك فعلا القناة بتاعتكم ما تطلبش أي حاجة, ما بتاخدش أي حاجة, إنما بجد أنت تنصر الإسلام وتنصر المظلومين وتنصر المستضعفين في الأرض. وبدي على كده نصرة حضرتك طبعا لحملة إغاثة الصومال البلد الإسلامي الشقيق. فطبعا يعني الأول بحب إن أنا أحيي حضرتك, وربنا يا رب يجزيك خيرا على ذلك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. وطبعا حابب ده اول حاجه. تانية حاجه طبعا حابب ان انا احيي ضيفك الكريم الشيخ شهاب. بارك الله فيك, حياك الله يا اخي, جزاك الله خير, عزك الله. وطبعا كنا عايزين نشارك في الموضوع دوت مش بشكل شخصي طبعا, احنا كلنا الحمد لله رب العالمين متطوعين خيرا لله عز وجل طبعا في الموضوع دوت, انما عايزين حاجه رسميه من على صفحه رسميه من عندكم, او لو حتى مثلا قناه الحكمه تتولى بس رسالة أو إرسال أول رسالة على الفيسبوك لنا, عشان يبقى الموضوع فيه مصداقية أكتر للناس اللي هتبدأ تبعت على الحساب. يعني عايزين بس تمام. الحساب يتبعث لنا على الصفحة عندنا أو على الجيميل بتاعي, وهنبدأ ننزله إن شاء الله رب العالمين. إحنا دلوقتي معانا يمكن أكتر من حوالي 14,000 صفحة على الفيسبوك منضمين معانا, فإن شاء الله رب العالمين هننزل الموضوع دوت عليهم, لأن بجد يعني طيب. سيدنا الرسول السلام كما قال يعني ليس منا من بات شبعانا وجائع وهو يعلم. واحنا دلوقتي كلنا نعلم ما يحدث في الصومال وهي بلد اسلامي, ولن نتركها لاي لصاحب اي مله اخرى ياخذ اهلها بكوب النعمه. نعم. طيب اخي امجد, انا ان شاء الله هتواصل معاك بعد الهوى, وبس انا عايز منك لو قدرت تتصل الان بالشيخ وجدي غنيم ليقوم بمداخله معنا الان ويقول كلمته في شان دعم الصومال. ارجو ان تفعل ذلك وتتصل بغرفه الكنترول عندنا علشان الشيخ وجدي غنيم يعمل معنا مداخلة, إن استطعت هيكون شيء جيد منك. طيب أنا أخذ معلش يا شيخنا الشيخ شعبان درويش كمان على الهاتف, جزاكم الله خير. تفضل الشيخ شعبان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا ومرحبا. إزاي حضرتك يا دكتور وسام؟ أهلا شيخنا الحبيب, أهلا وسهلا. تحياتنا ليك ولضيفك الكريم الدكتور شهاب. بارك الله فيك شيخ شعبان. والله يا دكتور وسام يعني حضرتك لمست أوتار القلوب. نعم. بهذا الموضوع الذي يعني تباشرونه الآن, لأنه في الحقيقة يمثل صدمة, ويعني صدمة إنسانية مروعة لنا كمسلمين في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان. إخواننا في الصومال في ذمة الله عز وجل, ثم في ذمتنا كمسلمين, والمسلمون للأسف الشديد لا ينقصهم يا دكتور وسام كما تعرف, لا ينقصهم الثروة, لا ينقصهم المال, إنما ينقصهم أن يعني أن تكون عندهم حمية, وأن تكون عندهم الخلق الإسلامي القوي, مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم, كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أحد المعلقين اليوم يا دكتور وسام يقول كلمة تدمي القلوب, يقول إن مأساة الصومال يمكن أن يقوم بها ساري عربي واحد. صحيح. من أثرياء العرب. أولا. يمكن أن يتكفل بالأزمة الإنسانية في الصومال الذين تأكلهم المجاعة وتجتاح أراضيهم الجفاف, ساري واحد فقط, بل ربما زكاة بعض أثرياء المسلمين لو أدوا زكاة أموالهم في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان, وهي حق الله في أموالهم, لكانت هذه تكفي أن ترفع عن إخواننا في الصومال هذه المأساة الإنسانية المروعة. أثرياء العرب يا شيخ شعبان يتباهون بأحدث السيارات وأحدث المركبات ومنشغلين بأمور أخرى. نعم يا سيد الحبيب، نعم، لكن أيضا هناك ملمح آخر يا سيدنا دكتور وسام وطبيبة الدكتور شهاب، أنه بعض الناس ينظرون إلى الأزمة أنها لا يمكن تحل إلا بقيام دول، بمعنى مساعدات دولية، مساعدات عن طريق الدولة المصرية، عن طريق الدولة السورية، عن طريق الدولة السعودية. نعم، طيب ماذا لو تقاعست هذه الدول عن القيام بهذا الواجب الإنساني؟ الآن دول أوروبا بعضهم يعلن عن بدء تسيير مساعدات أو نقل مساعدات عاجلة للصومال. طيب وفين إحنا كمسلمين؟ أين الدولة المسلمة؟ أين الدولة العربية المسلمة التي تشعر بهذه المأساة الإنسانية، بدل أن ننشغل في هذا الشهر المبارك بالدورات وبالألعاب وبالسفر هنا وهناك؟ أليس هذا أولى دكتور وسام؟ نعم. بلى بلى. حتى أثرياء المسلمين في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين الآن الواجب على الشيوخ أن يوجهوا جماهير الأمة إلى أن زكاة أموال المسلمين وأن زكاة الفطر التي يدفعها المسلمون في آخر هذا الشهر الطيب المبارك يجوز كما هو مذهب فقهاء المسلمين أن تنقل إلى البلد الأكثر حاجة والأكثر فقرا. ده واجب على العلماء، واجب على مؤسسات المجتمع المدني، واجب على هيئات الإغاثة الإنسانية سواء كانت هيئة الإغاثة الإسلامية أو كانت هيئة الإغاثة الإنسانية في بعض النقابات المهنية في مصر وفي غيرها، كل لابد أن يقوم بدور. نعم، إحنا بدأنا التنسيق مع هيئة الإغاثة بلجنة الأطباء، وبنضع الآن أرقام حساباتهم وأرقام تليفوناتهم، ومع الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وبإذن الله سيتم التنسيق مع مؤسسة عيد الخيرية في قطر وغيرها من المؤسسات العربية، حتى يعني يستطيع كل مشاهد لقناة الحكمة في أي دولة من الدول العربية والإسلامية أن يعرف أين يذهب بماله لدعم أشقائه في الصومال. بشكرك شكرا جزيلا عميقا فضيلة الشيخ شعبان درويش. وآخر اتصال هاتف الشيخ شهاب مع أخينا أبي عمر. تفضل يا أبا عمر. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي دكتور وسام والفضيلة الشيخ أبو شهاب. أهلا ومرحبا. أنا بس لي رجاء رقم نقابة الأطباء يظهر على الشاشة، لأن احنا هنا في المسجد اتفقت مع الإخوة معانا في المسجد بإن احنا هنساهم، بس عايزين حد يجي لنا المسجد. طيب يعني بعد الحلقة على طول التقرير هينزل مرة أخرى. الرقم بس لو سمحت هيك عشان ويتكتب على الشريط. حاضر نكتبه. حاضر. بالنسبة للموقف اللي احنا بنشوفه قدامنا على الشاشة حاليا، يعني هو للأسف موقف مخزي ومؤلم جدا جدا مننا كأمة إسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما وكان أجود ما يكون في رمضان. صحيح. إننا أرى إخواننا يموتوا قدامنا جوعا وعطشا وإحنا قاعدين نتفرج عليهم، ونبص على الناحية التانية ألاقي الأخ الجزار بتاع سوريا بيدبح في شعبه للنهار، وإحنا كأمة بنتفرج محد بيتحرك. النهاردة الملك السعودية سحب سفيره، طب إحنا عملنا إيه كمصريين؟ أنا هقول لك دلوقتي بس بعد الفاصل. يبقى في تحرك، فين الأزهر؟ فين علماء الدين من القضايا دي؟ إحنا ما بننامش يا دكتور وسام، لا بنشوف مناظر ما بننامشي. إخوة بيدبحوا للنهار، التانيين في الناحية التانية بيموتوا جوعا وعطشا، التالت بيدبح في شعبه القذافي. طب فين الأمة الإسلامية؟ فين الأزهر اللي هو أكبر جامعة إسلامية في العالم؟ فين دوره؟ فين دور العلماء من الكلام ده كله؟ والمفروض إن كان يبقى فيه فتوى من الأزهر تجاه الصوماليين دول، ما سمعتش فتوى طلعت. فرجاء يا دكتور وسام وجه لهم نداء يتحركوا، إحنا في شهر رمضان وإخواننا بيموتوا. هنحاسب عليهم أمام الله يوم القيامة، إحنا عملنا إيه؟ إيه دورنا ناحيتهم؟ هنستنى الغرب يتحرك؟ الغرب مش هيتحرك، الغرب عايزهم يموتوا. الغرب سايب سوريا بتدبح لانه مش من مصلحته ان سوريا حكمها يسقط. فرجاء ان احنا كمسلمين نبص لمصالحنا اكتر من كده. نعم. بشكرك اخي ابو عمر على هذه المداخله. يمكن التحرك السياسي العربي نحو سوريا كان بزياره امين عام جامعه الدول العربيه اللي كنا حاقدين عليه الامل نبيل العربي، وقال ان اسقاط نظام سوريا لا يمكن ان يكون بهذه الطريقه. يعني حتى خذل الثوار وخذل المسلمين. نعم. وخذل الناس كلها، وكانت صدمة كبيرة جدا. شيء مؤسف. شيء مؤسف فعلا. لكن خلينا النهاردة في الصومال احنا سوريا طبعا افردنا لها حلقة امس، والنهاردة الشيخ محمد عبد ربنا يحفظه بدأ برنامجه الجديد قذائف الحق باول قذيفة في وجه بشار، وكانت حلقة قوية جدا شاركه فيها العديد من المشايخ الكرام. كذلك بالنسبة لسوريا احنا زعنا امس يعني درس او لقاء الشيخ عدنان العرعور، ويمكن نعيده النهاردة ثاني لانه كان يحمل الكثير من المعاني المهمة جدا في هذه الثورة السورية التي أسرع عز وجل أن تكون ناجحة. الآن احنا خلينا في الصومال، حضرتك يعني شايف دور الدول العربية والإسلامية في التحرك نحو مسألة الصومال، أنا شايف أنه دور ضعيف وضئيل وبطيء. طبعا هو دور مخزي، يعني خلينا يعني كما يقول الصلحاء. وبصراحة كلام أخونا كلام أخينا الفاضل الشيخ محمد عبده فضيل الشيخ شعبان درويش في مناشدة يقولون أين الأسرياء أين الأغنياء، بصراحة هي صرخة في واد ونفخة في رماد، يعني كما يقول القائل لقد أسمعت لو ناديت حية ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أكثر شيء يعني حز في أو أثر في قلبي كلام الأخت الفاضلة التي ناشدت أمهات المسلمين الأمهات العاديات، يعني قالت لا نكلم الأمراء ولا نكلم الأثرياء ولا نكلم الأغنياء، وإنما نكلم عامة الناس، نستجدي فيهم أن ينظروا إلى هؤلاء الصغار، إلى هؤلاء الجوعى، إلى هؤلاء العطشة. نتخيل لو أن واحدا من أبنائنا كان حاله كحال هؤلاء ماذا يكون الحال، يعني لو أن هذه المشاعر انتشرت على مستوى كل أم وكل أب وكل من في قلبه نخوة فإن الأمور تتغير. يعني أذكر هنا بعض الأبيات الشعرية لأحد الشعراء المعاصرين، كان يتكلم عن كيف أن المعتصم الخليفة العباسي يعني جرد جيشا جرارا لنجدة امرأة استغاثت وقالت ومعتصماه، فهو يقول رب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم أي حكام العرب لكن لم تلامس نخوة المعتصم. صحيح. فاستغاثات هؤلاء يعني سمعوا بها وعرفوا وتيقنوا، لكن أين نخوة المعتصم؟ أين أخوة الإيمان؟ أين حتى يعني الكرامة الإنسانية؟ يعني هؤلاء حتى ولو كانوا من غير المسلمين كان من واجبنا أن نبادر لإنقاذهم، هذه أخلاق الإسلام، فكيف هم إخوة لنا؟ يعني لابد أن نثبت أننا حقا وصدقا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تعاطف وتراحم وتواد وتكافل. فإن ترك الحكام واجباتهم التي ينبغي أن يقوموا بها فما ينبغي على المحكومين أن يتركوا هذا الواجب، يجب على كل من لديه قدرة على أن يساهم ولو بالقليل، والقليل والقليل كثير. طيب شيخنا الحبيب خلينا نكون على أرض الواقع أكثر، الطريق إلى الصومال مليء بالمشاكل. نعم. بحرا هناك يعني قراصنة، جوا الأمر في منتهى الصعوبة، برا الطريق يعني غير آمن، هل الذي سيذهب وربما يقتل في هذه الأمور يعد نفسه شهيدا؟ نعم بإذن الله، إن خرج بنية صادقة بنية صالحة لإغاثة إخوانه ولمساعدتهم فهو في سبيل الله لا شك في ذلك. فيعني هذا الأمر ربما يدفع الكثيرين إلى أن يقوموا بهذا الواجب وأن يحتسبوها في سبيل الله عز وجل. والله إن يعني عادوا سالمين فلله الحمد والمنة، وإن قتلوا فهم عند الله عز وجل نحتسبهم من الشهداء. نعم. طيب أنا عايز أقول أن الآن أصبحت المشكلات كثيرة جدا على عموم المسلمين البسطاء، احنا بنقول لهم تبرعوا لإخوانكم في سوريا ساعدوهم بالمال، ثم احنا عندنا حلقة قوية جدا هتكون عن حقائق الثورة الليبية هتكون هذا الأسبوع إن شاء الله مع يعني رجال محترمين من مصراتة، هذه البلدة التي يوجد فيها الدعوة الحق والمسلمون المنتسبون يمكن للفكر السلفي والدعوة السلفية اللي كان بيقتلهم قذافي بكل أنواع القتل. وانت حضرتك لما هتشوف الملف اللي احنا عاملينه والذي أهدي إلينا الحقيقة. نعم أنا أعرف بعض هذا التفاصيل منذ زمن، في كان يعلقهم على المشانق في رمضان، حاجة لا يتصورها بشر. نعم. هتجد صورا مثل صور الصومال. نعم. معنا كده سوريا وليبيا والصومال وطبعا العراق فيها هذه المجازر التي لا تخفى على احد. انا شايف انا مش عارف اقول السؤال، هي انا عايز اقول ان الدنيا اصبحت كلها في كارثة عظيمة، ونحن نطالب الآن أعوام المسلمين. بس أنا شايف أن مش عوام المسلمين اللي هيقدروا يحلوا المشكلة دي. لا، هي طبعا الواجب الأكبر على الدعاة وعلى العلماء، وكل ما يحدث هذا أخي الفاضل إنما هو أيضا من أشارات الساعة. تحدثنا في بداية الحلقة عن تقارب الزمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشارات الساعة كسرة الهرج، يعني القتل، والإنسان يقتل ولا يعرف فيما قتل. فهذه فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، تدع الحليم حيرانا. نسأل الله العفو والعافية. طيب أنا القابض على دينك القابض على الجمر. أنا عايز أقول الموضوع كبير كبير على عوام المسلمين. نعم. لازم فعلا الدول ورجال الأعمال العرب اللي بينفقوا نفقات في منتهى التفاهة، اللي يشتري سيارة عشان يبقى عنده يعني أخطر سيارة في العالم، واللي يشتري مش عارف طيارة عشان يبقى الطيارة اللي عاملة زي الفندق في الجو، اللي عنده مش عارف 100 يخت و100 قناة فضائية، كلام فظيع جدا. ليس هذا فحسب، بل يشترون مقتنيات لبعض المطربين والمغنيين بأرقام فلكية، يعني حتى يفخر انه عنده منديل أم كلثوم. نعم. دفع في قد كده. نعم. حاجة مذهلة، والناس بتموت من الجوع. مفيش الإحساس بتاع الشعور بالإيمان بالغيب، تبلد. نعم. الإيمان بالغيب، لو في إيمان بالغيب إن هياخد أجر عظيم على ما سيفعله، مش هيتأخر عن المسلمين. نعم. هذا المعنى غاب، مش عارفين إزاي يرجع لأصحاب الأموال. نعم. ومع أن الإنفاق، يعني روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، القائم الليل الصائم النهار. يعني الإنسان لو سعى على أرملة وعلى مسكين، هؤلاء مساكين وفيهم أرامل، أخذ أجر هؤلاء الثلاثة: مجاهد في سبيل الله، قائم الليل، صائم النهار. من ذا الذي يحصل هذه الثلاثة؟ لو حصل واحد منا مرتبة يعني لطار فرح. تستطيع أن تتحصل على أجر هؤلاء، على أجر هذه الثلاث، إذا كنت عائلا لأرملة أو عائلا للمسكين، وربما يكون هذا الأمر سببا في دخولك الجنة. يعني الأسبوع الماضي في برنامج واحة القلوب، آخر حلقة قبل رمضان، كنت قد بدأت قصة حقيقية جزائرية ولم أكملها، يعني حان وقت أذان العشاء، لو سمحت لي أن ألخصها في دقائق. وهذه تعطينا يعني فوائد كثيرة وقد نسقطها على الواقع. في منذ سنوات قريبة، أحد الحجاج الجزائريين بعد أن فرغ من الوقوف بعرفة ونزل للمبيت بمنى، جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له: اذهب إلى بلدة كذا، وذكر له بلدة في الجزائر ليست ببلدته، وقل لفلان، ذكر له اسم شخص، رسول الله عليه الصلاة والسلام يبشرك بالجنة. سبحان. فأصبح وهو مسرور برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني ما حدث أحد. في الليلة الثانية تكررت الرؤية، وفي الليلة الثالثة تكررت الرؤية، فتوجه إلى أحد علماء البلد الحرام وسأله، فبشره بهذه الرؤية الطيبة وقال له: هذه أمانة، أده إلى صاحبها. فلما عاد إلى بلده إلى الجزائر، مكث عدة أيام في بلدته مستريحا من وعساء السفر وتعبه ومستقبلا للمهنئين، ثم سافر إلى البلدة، وهناك سأل عن الرجل. بقدر الله عز وجل أول رجل سأله قال له: أنا أعرف هذا الرجل. فأخذه إلى منزله فلم يجده، فسأل عنه الأبناء، فقال أحد الأبناء: إن والدي على المقهى الفلاني يلعب الورق مع بعض أصدقائي. فبهت الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه ثلاث ليالي متوالية ويقول بشره بالجنة وهو يلعب الورق الكوتشينة؟ فقال: الله أعلم. فذهب وبالفعل وجده على المقهى يلعب الورق، فناداه الرجل الجزائري الذي هو من بلده وقال له: هذا الرجل يريد منك شيئا. فانتحى به جانبا وقال له: أحمل لك أمانة، لكن لن أؤديها لك حتى تخبرني، هل بينك وبين الله عز وجل سر؟ قال الرجل: أي سر؟ قال له: أخبرني. قال: بأي شيء؟ فحاول معه، قال له: أنت جئت تؤدي الأمانة، تؤديها لا تؤديها أنت حر. فأخبره، فانفجر الرجل في البكاء، نهمر الدموع، وقال: أما وقد قلت، فوالله ما بيني وبين الله إلا أن هناك امرأة أرملة لها أيتام وليس لهم عائل ولا معاش، نذرت بيني وبين نفس الله عز وجل أن أعطيهم معاشي كله وأن أبحث عن عمل أرتزق منه. يعني حتى لم يعطيهم نصف المعاش، كل المعاش أعطاه لهذه الأسرة، وكان يرتزق من عمل آخر، يعني مع أنه بلغ سن المعاش. ولم يعد الرجل إلى زملائه في المقهى، يعني ما عاد، وإنما لازم المسجد حتى وفته المنية، وما كانت تفوته تكبيرة الإحرام. وصدق الرسول الكريم في رؤياه. هذه يعني الرؤية أو هذه القصة الواقعية تعطينا دلائل منها، وجوب الانتباه إلى الفقراء والمساكين وأن هذا العمل قد يدخلك الجنة. الأمر الثاني الأهم في نظري ألا نحتقر أحد من الناس. يعني أعتقد لو أحد الإخوة المتشددين رأى هذا الرجل يلعب الورق يقول هذا فاسق هذا عدو الله، لا لا تحتقر أحد، ربما يكون لهذا الشخص يعني خبيئة من عمل بينه وبين الله وفي ظاهر الأمر يكون عنده نقص. فالمسألة يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. جزاك الله خيرا على هذه القصة الوعظية المؤثرة البليغة، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. في أخ مشارك معنا بيقول: أخي وسام، اعلم جيدا أن المتحكم في الصومال هو شريف شيخ أحمد، أكبر عميل لأمريكا، مجرم كبير لا تنخدع به، مثل مبارك والقذافي وبشار الأسد، ويحارب حركة شباب المجاهدين بالتعاون مع أوغندا الصليبيين، فلا تنخدع به. رأي حضرتك إيه في الكلام؟ والله شريف شيخ أحمد هذا موقفه متذبذب، يعني أعتقد أن هذا الكلام فيه قدر كبير من الصحة. في أول الأمر أظهر نفسه على أنه يعني مجاهد وأنه يدعم الإسلام والمسلمين، لكن ظهرت النوايا في محاربته لحركة شباب مجاهدين ورضا أمريكا عنه، وأنا أعتقد أن أمريكا لن ترضى عن أحد يعني يدعو إلى الإسلام، يعني لن ترضى عن أحد محترم. نعم نعم، وهذا قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، الحقيقة خالص الشكر والتقدير لك فضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين، والوقت طيب يمر سريعا مع فضيلتك دائما، فأنا بشكرك على هذه الحلقة الجميلة المتعة، وأسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتك، فقد وعظت ونصحت ويعني قدمت لمشاهدينا كل ما يجب عليهم أن يفعلوه تجاه إخواننا في الصومال. مشاهدينا الكرام، أترككم الآن مع تقرير آخر خاص بالصومال، وأستودعكم الله وألقاكم غدا بإذن الله عز وجل في 10:30 مساء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال. لإغاثة الصومال. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. هل سبق أن مات لك قريب من العطش؟ هل استشعرنا نعمة الله علينا وأدينا حقها؟ مليون صومالي يواجهون الموت جوعا، تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر، وأن 400 جنيه تطعم أسرة مدة شهر. للتبرع، لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-6، بنك فيصل الإسلامي، فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك، اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-16-53-9. وجزاكم الله خيرا.